أسرار غرام كل شي ننساه وهادي حلفت ما ننساه كويتها في دي والسلام يا الفضة أسرار غرام كل شي ننساه وهادي حلفت ما ننساه كويتها في دي قلتيها يا الحبيب بالقمرة حتى علات في السماء وضيان هزنا من هجت الهيام والقمرة خبرات نجوم ونجوم تلالات على فراشنا تتبان بس ما بعين تهكام هالزهرة من دون نقاب بالفراق دوسها انتي لعبت حداها فراق ما ضلهم غمام يا كنا في بهيم رخاص والفو زوجيا بها صرارنا غطاها خايف علينا من النيام ضاربينا في بساط رفيع لا عدل لا حاسد بينا نقول فشاها لا من يعاتب لا نما يا الفضة أحسرار كل شي ننساه وهادي حلفت ما ننساه ويتها في دي الزهر تفاجئنا عبيرها وشدان لاغنا من تبدا المقام هالورد العكريد لارويصو من شرفة حداق ليسقال سفان وزريرق كام يتبسام شوف للياسمين على جدارنا كايشفا فينا عوين توبوان يسرق بسماع الكلام شوف العطر شام الكمام قطل علينا فضولها ما يخطان حاضية ما جاها المنام هالمسك التاهو وجا حين خبرو سلسان خبرنا ولي حكا فضحتنا يا صاحي الإنسان يا الفضة أحسرار ننساه وهادي حلفت ما ننساه ويتها في دي بالميعاد اللي درناه في ربيعتنا بالغصان مع الكمام حتى روعنا الحمام وبشي قفرقو وحنا في قبلة محلام كنخيل سبقها علام شوف كروان جليس على عريش الكرمة جارتنا ويصغى بنبام حديتنا وين الجيم نجام شوف سمانا بين شجار كاتراق بنا والزرزور كايشوف حدام وقدري رجاي في الختام اش نعمل واش نمعمول غير نطوي وطابينا ما بقات نزاه لا الغيوان ولا المدام يا الفضة أحسرار هو هادي حلفت ما انسى رحمة ما جيت تعباني ضرب وخلا صيغ ما قالوا ناس قدام ياك قالوا سرك خبيه راه لحيت بودنيه ولا تبوح للشواه والفم تدير ليه الجام وانت يا ما خبيتي ما كتمتي ما دسيتي هالعار انت واش خصك باقي تعلم كل ما خبيناه فشا وعاد خطوة ما بين السن لا فقيه نهى على الفضول وساحة الجرام ما بقى ينفعنا تضراق شاع المخبي والمكتوم والخبار الدام كل من بينا راد خصام كل شي ننساه وهادي حلفت ما ننسى تقول المعنى وانا في الغامولا شيخ قاري لزان روام كل شاعر عنده مرتاب والشعر بدروج والله كيف راد عطام مادة حد لحد مقام شيف ظنو الكلام سهيل سابو طرام على الطرقة وصنعتو خلام ما لقى في الحنطة الحكام لون يقرأ في ميات كتاب أو يسمع القصايد كاملين كايتلام راه الموهوب صلو يلهام ها قصيدة رقام جديد من النميلة بهجاوي صولو فتخر بغنام علمتني في بدو وتمام كل شي ننساه وهادي حلفت ما ننساه